صاحي ما هذا الكلام؟ أين المحبة والوئام؟ أو كل من ركب الغمام ولم يعد يقري السلام؟ ظننت نفسك قيصرا أم طائرا فوق الغمام؟ لما ربطت حزامه يا غر غطاك الحزام. وضعت ألف مخدة حتى يراك بها الأنام، وتركت أهلك معدمي نحرمتهم طعم المنام. ما زلت طفلا مهملا، فلم التكبر يا غلام؟ يا طارة الحي الذي شق الغبار بلا انهزام. فبفضل طارتنا غدت جدران حارتنا حطام، لم يبق منها واحد إلا وبال له الغرام. أرقت للتشليح ملحمة ورحت بها عدام، فصب أمك جلطة وبكى حالة انفصام. خرج الفتى من بيته صندوقه حمل الخيام، ورأيته متأهبا ومشمراً ضرب اللثام. فسألته أي النفود قصدت يا هذا الغلام؟ فأجاب في ثقة لها في مسمع المصغي ضرام. ساغب عن أهلي شهوب ربما امتدت لعام، سأصغ فالكسر مزماري ولحني الخفص والشعر القزام، فذهلت من هذا الطموح وخفت أن يصل الشآم. وبأن يزيح عن الحقيقة ما علاها من قتام. كان الفتى في برحة بين الروابي والسلام، مسكين يا هذا الفتى مت التعاسة والندام. لو كنت منصرفا إلى القرآن كنت من الكرام، ولبست ثوب سعادة وأمنت ما تحت الرجال. ما بنا لامة مشفق إن كان يكفيك الملام، ما بنا لامة مشفق إن كان يكفيك الملام.